وتنفعهم. فرحمه الله كان حريصا على نفع المسلمين عليكم السلام ورحمة الله. وبدأ رحمه الله هذه الرسالة أو صنفها على دروس، وجعل الدرس الأول فيها قال سورة الفاتحة وقصار السور، سورة الفاتحة وقصار السور. فقال سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور، من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. وهذا هو الأصل في القرآن العظيم، أن يؤخذ بالتلقي وأن يكون فيه تصحيحا وفيه حفظا ويفهم بعد ذلك فهما صحيحا، لذلك سآتي إن شاء الله تعالى على تفسير هذه السور بما يتيسر لي إن شاء الله تعالى بشيء مختصر بدون إخلال، لأن كما بينت أن هذه الرسالة مختصرة وهي متجهة لتعليم العامة، وربما بيننا طلاب علم، فهذه إن شاء الله تعالى تذكير لهم. فبدأ رحمه الله بسورة الفاتحة وقصار السور، فبدأ بالقرآن، لأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وهو منزل من عنده عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ناسخ لما قبله من الكتب، وهو شريعة لنا فيه خبر من كان قبلنا ونبأ من كان بعدنا، ونجد فيه حالنا الآن، فهو يصلح أو يصلح هذا الكتاب لكل زمان ومكان، لأنه من عند الله عز وجل. وفضله عظيم، ومن قرأه أخذ حسنات عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل حرف من الحروف في كتاب الله عز وجل هو بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء. هل في صوت إن شاء الله؟ السلام عليكم. فكما قلت أن هذا القرآن يتعبد بتلاوته، وهو غير مخلوق، كلام من عند الله عز وجل. وبدأ بفاتحة الكتاب، لأنها أول سورة في كتاب ربنا تبارك وتعالى. والفاتحة هي سورة مكية، وهي 7 آيات، وهي 7 آيات، ولها أسماء، منها فاتحة الكتاب وأم القرآن و7 المثاني. وهذا أصح الأسماء لهذه السورة. ولا بد أن تكون قراءتنا لهذه السورة صحيحة، لأن إذا حدث لحن في هذه السورة لا تصح الصلاة بدونها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. سواء كانت في الجهرية، في الصلوات الجهرية، أو في الصلوات السرية، ولا بد أن تكون القراءة صحيحة، ليس فيها تمطيط، ليس فيها اختلاس للحروف، إعطاء كل حرف حقه، ونعرف ذلك من التلقي عن العلماء الذين تلقون هذا الكلام، هذا المصحف أو القرآن، عن غيرهم من العلماء. في صوت إخوة، نعم، كما قال ابن الجزري رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. فإعطاء الحرف حقه من مخرجه، فهذا الأصل، هذا الأصل. لذلك لابد أن نستمع إلى القراءة الصحيحة ونرددها حتى نفهم، أو حتى نستطيع أن نقرأها صحيحة. كما قلت، الفاتحة إذا أخطأنا فيها تبطل الصلاة. لو قلنا مثلا: صراط الذين أنعمت عليهم، أو قلبت الضاد تاء ولا ولا الضالين، هذه أمور لا بد أن تمارس، كما قال ابن الجزري: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، أي ترك هذا التجويد الذي يتركه يقع في الخطأ، أما الذي يتدرب عليه بفكه دائما ويقرأ ويصحح ويستمع، هذا لا يأتيه الخطأ إن شاء الله تعالى. فسأقرأها إن شاء الله تعالى ويسمعها الإخوة، لأن كما بين الشيخ ابن باز رحمه الله في هذه الرسالة أن هو جعلها تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه، وبين هنا بعض السور القصار، سورة الفاتحة ومن سورة الزلزلة إلى سورة الناس، لأن هذه الرسالة للعامة، فيجب عليهم أن يحفظوا هذه السور وأن يفهموها، وتكون هذه القراءة أو هذا الحفظ متقنا في حفظه، متقنا في أحكامه، متقنا في مخارجه لهذه الحروف. معي يا إخوة؟ هو أولا لابد إذا أردنا أن نقرأ القرآن أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة يعني قبل أن أقرأ إن شاء الله تعالى أبين فقط الاستعاذة والبسملة. فالاستعاذة لها أوجه، منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، منها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومنها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ولمزه ونفسه. صيغ لهذه الاستعاذة، وكان الشيخ الألباني رحمه الله قد صحح أو أثبت أن الاستعاذة التي هي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ولمزه هي الأصح عن الأخرى التي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكلها صحيحة إن شاء الله تعالى. من أراد أن يقرأ بهذا أو بهذا فهو صحيح، لكن لا بد أن تقرأ قبل القرآن. لكن في مجال التعليم يجهر بها، أما في الصلاة لا يجهر بها، الصلاة لا تجهر بالاستعاذة، أما في مجال التعليم إذا كان يقرأ عليك أحد أو تقرأ على أحد تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وربما تكفي مرة واحدة إذا كان في مجلس إقراء، تكفي أن يقرأ واحد فقط هذه في أول الجلسة ويتتابع بعد ذلك الذين يقرؤون. الشاهد بما أننا سنتعلم إن شاء الله تعالى القراءة لابد أن نقرأ بالاستعاذة، وبعدها البسملة، والبسملة بضع آية من كتاب الله عز وجل، كما جاء في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهي جاءت في أوائل السور عدا براءة، لا نقرأ البسملة في سورة براءة، سورة التوبة، لأنها نزلت بالسيف والبسملة فيها الأمان. الفاتحة اختلف أهل العلم فيها، هل البسملة من السورة أو ليست من السورة؟ وقد بين ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره أقوال أهل العلم والأحاديث الصحيحة في ذلك، وروى حديث عن أنس رضي الله عنه أنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، كانوا إذا قرأوا الفاتحة في الصلاة بعد التكبير قالوا الحمد لله رب العالمين بدون البسملة، وهذا يدل على أنها ليست من السورة، لأنها لو كانت من السورة لكان الجهر بها أولى، لكن أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجهروا بها. وأيضا هناك استشهاد للشيخ الفقيه ابن عثيمين رحمه الله، قال أن هذه الآيات سبعة، فلو قلنا الحمد لله رب العالمين واحدة، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين هذا بينك وبين الله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فجعل هنا هذا التقسيم سبعة، نعم السبع المثاني من أسمائها. فبين هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي، قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فهنا الآية الفاصلة بين الثلاثة الأول والثلاثة الأخر، فأصبحت هذه سبع آيات، أصبحت هذه سبع آيات، فإذا البسملة خارجة عن الفاتحة، وهذا هو الأشهر والأرجح أنها ليست من الفاتحة ولا يجهر بها في الصلاة، ولا يجهر بها في الصلاة، وإنما تقرأ في أوائل السور سرا في الصلاة بدون براءة، وخارج الصلاة في مجال التعليم تقرأ أيضا جهرا، تقرأ جهرا. أما في وسط السور لا تقرأ البسملة، وإنما تقرأ الاستعاذة، لو بدأنا سورة من وسطها نقرأ الاستعاذة ولا نقرأ البسملة. وضحت يا إخوة؟ طيب الصوت واضح؟ طيب الحمد لله. طيب سأقرأ إن شاء الله تعالى قراءة ونستمع حتى نأتي على شرط الإمام ابن باز رحمه الله في رسالته أنها تلقينا وحفظا وسماعا. هل الصوت واضح؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هكذا تقرأ الفاتحة بإخراج كل حرف من مخرجه وإعطاء الغنة حقها بدون تمطيط وبدون تكلف وبدون يعني شدة بدون لازمة. فهذا الأصل في القراءة، تقرأ هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أو يقرأ القرآن يفهم ترتيلا كما قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. ومن مراتب القراءة الترتيل والحذر والتحقيق والتدوير. فالتحقيق هو الذي يكون في التعليم، تكون مرتبة بطيئة في القراءة من أجل التعليم. ولكن هذه بعضهم زاد فيها وجعلها في حفلات وفي غير ذلك. وهناك الترتيل وهو الأصل، أعطاء كل حرف حقه ومستحقه، والحذر قراءة سريعة مع عدم الإخلال بالقواعد، والتدوير بين الترتيل والحذر. فهذه المراتب نعرفها حتى نستطيع أن نقرأ هذا الكتاب، كتاب ربنا تبارك وتعالى. فوضحت، بارك الله فيكم. الأصل أن يكون هناك فصل بين الاستعاذة وبين لفظ الجلالة. يعني إذا كانت هناك آية تبدأ بالله، لا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله كذا، لا يجوز، لكن لابد أن نفصل. لذلك أهل العلم قالوا هناك مراتب أربعة للجمع بين أو بين البسملة والاستعاذة. لا يعني نستعيذ بالله، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونسكت قليلا ثم نأتي بالآية، ثم نأتي بالآية. وأهل العلم قالوا أن هناك أربع مراتب: الجمع بين البسملة وبين الاستعاذة والبسملة، وفصل السورة، أو الفصل بين الاستعاذة والبسملة والجمع بين البسملة والسورة. يعني كما قالوا جمع الكل أو فصل الكل أو جمع الاستعاذة بالبسملة وفصل السورة أو فصل الاستعاذة عن البسملة وجمع السورة بالبسملة. يعني كما تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا هو فصل الكل، تفصل الكل. وهناك وجه: الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا وجه تجمع بين البسملة والاستعاذة وتفصل السورة. وهناك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تفصل بين الاستعاذة والبسملة وتجمع بين البسملة والسورة. وهناك وجه تجمع بين الجميع: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فهذه وجوه صحيحة، لكن إذا أردنا أن نقرأ من نصف السورة وصادف معنا اسم من أسماء الله، نستعيذ ثم نسكت ثم نقرأ الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذه الفترة وهذا السكوت يفصل بين محل هذا وذاك. وضحت؟ نعم، بارك الله فيك. فهذا بالنسبة إلى أول سورة من كتاب ربنا تبارك وتعالى في الأساسيات التي يجب أن نعرفها حتى تصح القراءة، حتى نستطيع أن نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. بدأ الإمام ابن باز رحمه الله الرسالة بقراءة سورة الفاتحة تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. لذلك لا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن وهو يلحن فيه، يأثم إذا لحن في كتاب الله عز وجل. يجب أن يقرأه كما أنزل، كما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، بدون تكلف، بدون تمطيط، بدون إخلال، بدون تساهل، بدون تشدد، وهكذا. والله تبارك وتعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن يسير على من يسره الله عليه، فهذه نعمة عظيمة لا تكون إلا لمن يوفقه الله لهذا الأمر. الفاتحة كما قلت هي مكية وسبع آيات، تسمى بالسبع المثاني، وفيها فضل عظيم كما روى البخاري رحمه الله عن سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت، قال: فأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وأيضا أبو هريرة رضي الله عنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا، غير تمام، أي ناقصة. وفضل الفاتحة عظيم ولها أحاديث كثيرة. وبدأ أو فيها البسملة أول ما يبدأ به العبد إذا قرأها أن يقرأ بالبسملة. نعرف الاستعاذة، وهي أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أن تلجأ إلى الله عز وجل من فتنة هذا الشيطان، وأن يكفيك الله شره. فهذه الاستعاذة، تستعيذ بالله من هذا الشيطان. والاستعاذة هذه لا تجوز إلا لله، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك كافر. فنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والبسملة، البسملة هذه كما قلت هي بضع آية من كتاب الله تبارك وتعالى، ويبدأ بها في قراءة سور القرآن عدا براءة، لأنها نزلت بالسيف وفيها حرب على الكفار والمنافقين، فكانت البسملة دائما فيها رحمة، فالله عز وجل جعل فيها الرحمن والرحيم، أمان لمن تقرأ له. نعم. طيب، إن شاء الله تعالى سأكمل بإذن الله عز وجل تفسير البسملة في المرة القادمة، تفسيرا ربما يطول، ولكن سآتي بجميع جوانبها إن شاء الله تعالى من الكلام. فبارك الله فيكم، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بهذا العلم، وأن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، ويتقبل منا ومنكم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.